بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في الدرس الماضي الذي كان الدرس الثامن، اليوم الدرس التاسع من دروس فقه الصيام، تكلمنا عن بعض السنن الصيام وآدابه، وكان الكلام أولا عن سنة السحور، وبقي أن نقول إن من السنة في السحور تأخيره. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. صفة وضع الأيدي الأيمان على الشمائل في الصلاة هي أن يضع باطن كفه الأيمن على ظاهر كفه الأيسر والرسغ والساعد بهذه الصفة، ولا يضعها تحت السرة، ولا يضعها جهة العنق هكذا عاليا، وإنما بطريقة متوسطة على صدره بهذه الصفة. إذن هذه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام: تعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع الأيدي على الشمائل على الصدور في الصلاة. وأيضا مما يدل على سنية تأخير السحور حديث أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر قبيل الأذان، وليس ما بين الأذان والسحور إلا مقدار ما يقرأ المسلم القارئ المتقن للقراءة يقرأ 50 آية، يعني 50 آية تقرأ في أقل من ربع ساعة، تقرأ في قرابة 10 دقائق قراءة متقنة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام سحوره في آخر وقت السحر قبيل أذان الفجر، فهذه هي السنة. وأخرج الهيثمي وغيره بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي، عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. السنة إذن أن تسرع في الإفطار، بمعنى أن تفطر بمجرد ما يدخل الوقت الشرعي للإفطار، إذا أقبل الليل هنا وأدبر النهار هنا وغربت الشمس أفطر الصائم، ما يؤخر الفطر حتى يدخل الليل أو حتى تظهر النجوم. هذا من فعل أهل البدع كالرافضة، الرافضة الشيعة لا يفطرون إلا بعد أن يعني تصبح الدنيا سوداء حالكة وتطلع النجوم. هذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الذين كانوا أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. إذن السنة تأخير السحور وتعجيل الفطر. ويتعلق في هذه المسألة مسألة فقهية، ألا وهي: من أكل أو شرب ظانا عدم طلوع الفجر أو غروب الشمس. يعني واحد، أنا أسأل هذا السؤال كثيرا، يقول: أنا صحيت من النوم مباشرة، رحت شربت وأكلت، تبين لي بعد ذلك أنه قد طلع الفجر. أو واحد مثلا أكل أو شرب ثم تبين له أن الشمس ما غربت، فما هو الحكم في ذلك؟ الحكم إذا كان متعمدا فعل ذلك فما فعله يوجب عليه القضاء والتوبة، لأن فعله هذا معصية عظيمة، فيجب عليه أن يقضي مكان ذلك اليوم ويجب عليه أن يتوب. أما إن فعل ذلك بالظن أو بالخطأ أو بالسهو أو بالنسيان، فلا شك أن الله تعالى لا يحاسب الناس على النسيان والخطأ والسهو، ولكن ما تعمدت قلوبهم، كما قال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقد ثبت أن الناس أفطروا في زمان عمر رضي الله عنه، ظنوا أن الشمس قد غربت وكان هناك غيم، فأفطروا حتى أخرجوا قدورا عظيمة فيها الطعام وفيها الشراب، ثم طلعت الشمس من سحاب، فكأن ذلك شق على الناس فقالوا: نقضي هذا اليوم؟ فقال عمر: لماذا نقضي؟ والله ما تجانفنا لإثم، أي ما تعمدنا الفطر الموجب للإثم. فإذا يفرق ما بين التعمد وما بين الخطأ، فالمخطر عليه القضاء ليس عليه قضاء، والمتعمد عليه القضاء والتوبة. لذلك قال الحافظ ابن خزيمة رحمه الله: ليس في هذا الخبر، يعني ما ورد عن عمر رضي الله عنه، ليس فيه أنهم أمروا بالقضاء، ليس فيه أنهم أمروا بالقضاء. نعم. ومن الآداب كما ذكرنا تعجيل الفطر. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال في حديث آخر: لا يزال الناس، أو لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وقد بوب الحافظ ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه على الحديث السابق بقوله: باب ذكر دوام الناس على الخير ما عجلوا الفطر. وفيه كالدلالة على أنهم إذا أخروا الفطر وقعوا في الشر. إذا أمور ربما يستهين بها الإنسان تكون سببا في حرمان الناس من خير عظيم. يعني تصور هذا الحديث، تأمل هذا الحديث، قال: لا يزال الدين ظاهرا، يعني عزيزا منيعا، ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون. إذا كيف يكون الدين ظاهرا وعزيزا؟ يكون الدين ظاهرا وعزيزا بتمسك الناس بالسنة واتباعهم لها وذبهم عنها ومحبتهم لها وعدم تشبههم بالمشركين ولا بغيرهم، بالمشركين وبغيرهم، وعدم تشبههم بأهل الكتاب كاليهود والنصارى. فإذا هذا الحديث يدل على أن أشياء ربما تكون يراها الناس بسيطة لكنها تكون من أسباب ذلتهم وصغارهم وانحطاطهم وتأخر يعني نصر الله تبارك وتعالى لهم. والفطر يكون بتحقق بغياب طلوع الشمس كله. إذا أقبل الليل من الشرق وأدبر النهار من الغرب ورأى المسلم غروب الشمس جاز له أن يفطر. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وفي حديث عبد الله بن أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله في سفر وهو صائم، فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا. وقوله قم فاجدح لنا أي حرك لنا السويق بالماء. السويق يعني طعام مثل الدقيق، يحركونه بالماء ويأكلونه حتى يستوي ويصبح جاهزا للأكل. فقال قم فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت، يعني حتى يدخل عليك المساء، قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله فلو أمسيت، قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. النهار ما زال طالع، غربت الشمس ولكن ما زال فيه يعني بياض النهار. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل ففعل. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن أفطر: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. نعم. ومن السنن الفطر على رطبات قبل الصلاة. الثمر الذي يخرج من النخلة التي هي شجرة مباركة، وشبهها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤمن، قال إن مثل المؤمن، إن شجرة مثلها مثل المؤمن، فبين لهم بعد ذلك أن المؤمن مثله مثل هذه الشجرة النخلة، لا ينقطع خيره ولا ينقطع نفعه كالنخلة تماما، يستفيد الناس من ثمرها في كل أحواله. فأول ثمرها البصر، ثم بعد ذلك الرطب، ثم بعد ذلك التمر. في كل أحوال الثمر يستفيد الناس، يعني ما نجد مثلا أشجار يستفاد منها إلا بعد نضج الثمر، لكن النخلة يأكل الناس بصرها اللي هو يسمون البلح الأصفر، هذا يسمى بصرة، ثم يأكلون رطبها، ثم يأكلون آخر مرحلة يأكلون التمر. فإذا الرطب اللي هي المرحلة الثانية من تكون التمر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على رطبات قبل الصلاة، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات مما. ويسن أن يدعو عند الإفطار بقوله: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، هذا ما ورد. إذا أراد الإنسان يتبع السنة يتبع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله، فالذي قاله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى، ماذا يقوله إذا ما أفطر؟ ما يقوله قبل الفطر؟ الظمأ إنما يذهب بعد أن يفطر. فإذا ما أفطر هذه التمرات أو الرطبات وشرب الماء يقول هذا الدعاء: ثبت الأجر، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. ومن السنن الجود والإنفاق وبذل الخير ومدارسة القرآن في رمضان، يعني في رمضان السنة أن يقرأ المسلم القرآن، ولا يكتفي بقراءته وإنما يتدارسه، مثل هذه مجالس العلم، يحضر مجالس العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام في رمضان، وكان جوادا بالخير، كان جوادا بالخير، باذلا له، منفقا لما يأتيه في رمضان وفي غير رمضان، ولكن في رمضان كان إنفاقه أشد. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود من يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. إذا يتحرى المسلم في هذا الشهر أن يزيد من بذله للخير ونفعه للناس وصدقاته التطوعية، لا يكتفي بإخراج صدقته الواجبة إن كان له مال وهي الزكاة المفروضة، وإنما يحرص على إخراج الصدقات التطوعية. وما نقص مال من صدقة، وأحب الصدقة إلى الله. بعض الناس يقول الصدقة فقط حتى التطوعية على من؟ على الغني. لا يأتي حتى الفقير، حتى الذي لا يجد إلا كفافا، يعود نفسه على البذل حتى لو كان شيئا يسيرا. فإن خير الصدقة، أفضل الصدقة كما قال عليه الصلاة والسلام: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، صحيح عندك الصحة ولست بمريض، وشحيح يعني إيش؟ ما عندك الكثير من المال، تأمل الغنى وتخشى الفقر، تأمل الغنى وتخشى الفقر. وينبغي تعويد الأطفال على الصدقة، تعطيه من أجل أن يضع المال في محله ويتصدق على الفقراء المحتاجين، تعطيه مثلا صدقة الفطر من الأرز والدجاج والطعام، تذهب توقف السيارة وتقول له: انزل وادفع هذا القرض إلى بيت فلان أو بيت علان. ينشأ الأطفال على محب الصدقة ولو كان يسيرا، حتى إنهم يتصدقون من توفيرهم، ولو كان يسيرا قد يتصدق الإنسان بالمال الكثير ولا قيمة له عند الله، ما كان مخلصا به، ولكن يتصدق بالدراهم المعدودة، بشواق المعدودة، يتصدق يجعله الله عز وجل كأمثال الجبال بالحسنات عنده سبحانه وتعالى، كله بالإخلاص. ومن سنن الصيام الاجتهاد في العبادة، وخاصة في العشر الأواخر. وكان عليه الصلاة والسلام يقوم رمضان، وكان إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله، يشد مئزره كناية عن تشمر العبادة أو اعتزال النساء، ويحيي ليله يصلي أكثر الليل، ويوقظ أهله يأمرهن بالصلاة. الأهل هنا المقصود الزوجة، وبالتالي أيضا الأولاد، فالواجب على الرجل أن يأمر زوجه وأن يأمر بنيه بالصلاة والعبادة والذكر في هذا الشهر العظيم. ومن الآداب الواجبة اجتناب اللغو والرفث وقول الزور والكذب وغيرها من آفات اللسان ومعاصيه التي لا تبطل الصيام، ولكنها تنقص من أجر الصائم شيئا عظيما. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن الصيام المقصود هو صيام القلوب، وليس فقط الصيام عن الطعام والشراب. صيام القلوب والجوارح، تصوم العينان والأذنان والأيدي والأرجل، حتى القلب أو النفس والعقل يصوم عن الهم بالحرام والتفكير بالحرام. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الصائم من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن سابه أحد أو قادله فليقل إني امرؤ صائم. وقال أيضا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الذي يمشي في قول الزور وشهادة الزور وغيرها من الموبقات والكبائر والآفات اللسانية والمعاصي، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله عز وجل غني عن عبادة العباد وغني عن الطاعات كلها، ولكنه يريد من العبد أن يستقيم على الدين ظاهرا وباطنا. وقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وقال أيضا: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. نعم. ومن السنن الترغيب في إطعام الطاعم، في إطعام الصائم، الترغيب في إطعام الصائم بتفطيره، سواء كان غنيا أو فقيرا، قريبا أو بعيدا، صديقا أو غير ذلك. هذا مما يرغب في شهر الصيام، فإنه من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. فإذا اجتمع في هذا الصائم الذي تفطره القرابة والرحم، كان لك بذلك أجران: أجر تفطير الصائم وأجر صلة الرحم. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجره شيء. ويستحق لمن أفطر عند أخيه المسلم أن يدعو له مجازاة له على هذا الذي فعله معه من الخير، فيقول: أكل طعامكم الأبرار، وأفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة. أو يدعو له: اللهم أطعم من أطعمني، واسقي من سقاني. أو يدعو له بقوله: اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.